أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وحللنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته هتكلم عن سيرك إلى الله عز وجل وحقيقة الرحلة إلى الله عز وجل. وده يعني إن إحنا رحال، إن إحنا بنرتحل من حال لحال، وبنركب في رحلتنا أعمارنا، يعني نحن بأعمارنا متوجهين إلى ربنا، متوجهين إلى ربنا راجين رحمته، نخشى عذابه. نسأل الله عز وجل أن نكون حقا ممن رجى الرحمة وخشى العذاب. النهاردة إن شاء الله تبقى تذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في يعني لابد أن يكون لك هم. هنذكر نفسنا بقول الله عز وجل: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة، يوم التناد، يوم الحساب، يوم الحشر. سمي يوم التناد لأن الخلق يتنادون، فلا يوجد يعني مجيب إلا أن يأذن الرب عز وجل. بتختلف النداءات يوم القيامة، سبحان الله. يعني في الدنيا العبد ينادي، يا ترى بتنادي مين؟ بتسألي مين؟ ومن أجل مين؟ ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. نداءات كثيرة جدا يوم القيامة. لا نجاة يوم القيامة إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. هنسمع الآيات اللي احنا هنشتغل فيها النهاردة بحول الله عز وجل وقوته. في سورة آل عمران ربنا عز وجل أخبرنا، ضرب لنا مثل للأسرة اللي حققت التقوى. آل عمران، أسرة آل عمران، زكريا رضي الله عنه أو عليه السلام، وأمنا مريم، وابنها عيسى عليه السلام. و يعني وصف لحالهم وتقواهم وعلاقتهم مع ربنا. ثم كان الخطاب للمؤمنين بحول الله عز وجل. هنسمع الآيات مع بعض ونبدأ نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويسددنا. نسمع الآيات ونبدأ بحول الله عز وجل. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سمعنا كلام الرب عز وجل الذي ترجع إليه الأمور. إذا أردت أن تتعلمي عن التقوى رجيع الأمر للرب عز وجل الذي ترجع إليه الأمور لتعلمي ما هي التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا عز وجل أمرك بالتقوى، اتقوا الله حق تقاته. خلي بالك إن التقوى عمل قلبي، التقوى عمل قلبي. مكان التقوى خلي بالك إن الكلمة دي كلمة عظيمة جدا. يعني الله عز وجل أمرنا بالتقوى. لما تسمعي كلمة التقوى وتلاقي حد عمل أي مخالفة تقولي له إيه؟ اتقي الله، اتقي الله. كأن التقوى هو شعار أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طيب يا ترى مكانة التقوى إيه؟ التقوى هي شعار أهل الإيمان. أهل العلم اتكلموا كلام عظيم جدا عن التقوى، وأخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه ما معنى التقوى. ده كلام الشيخ السعدي رحمه الله، اتكلم كلام قيم جدا سبحان الله. يعني هنقرأ تفسير الشيخ السعدي ونشوف ما معنى اتقوا الله حق تقاته. يقول ابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ثلاث حاجات. كيف أتقي الله حق تقاته؟ ودي سمة المؤمن، سمة المؤمن التقوى. لكن مش أي تقوى، لازم تتقي الله حق تقاته. يعني حق تقاته أعمل إيه؟ قال لك ثلاث حاجات: أن يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر. طيب نبدأ بآخر واحدة، يشكر فلا يكفر. يعني أي شيء ينغص عليك، أي تنغيص في حياتك، اجعلي أمامك كل النعم اللي ربنا أعطاها لك. يعني أي تنغيص، قبل ما تكلميني عن التنغيص اللي عندك والمشكلة اللي عندك والابتلاء اللي عندك، قبل كل ده الأول تذكري النعم، خل حطي النعم قدامك. يعني شوفي وما بكم من نعمة فمن الله، تفاصيل النعم، التكييف اللي عندك في البيت، مفتاح بيتك تقفلي بالمفتاح وتفتحي بالمفتاح، بابك المغلق انت مش في الشارع، عندك اللهم بارك عدد من الغرف اللي انت عايشه فيها، مأكلك مشربك بالتفصيل. الامان اللي حضرتك عايشاه سواء كان بصوره عامه او بصوره خاصه، انك حضرتك بتتمتعي بالصحه والعافيه، وكم من المرضى في المستشفيات، عدد مهوله من المرضى. عدي عدي النعم والله لن تنتهي من العد، لو علمتي ان كل نعمه انت فيها هي من الله عز وجل. لازم تتعلمي، وتأكدي أن الشكر محبوب عند الله، ربنا بيحب منك الشكر، وأنت تحبي أن يحبك الله، فيبقى دايما حياتك إيه؟ تشكر فلا تكفر. فأنت لابد أن تتقي أن تكوني كافرة للنعم. أول تفكير بيخطر على بالك، لابد أن تعلمي أنك بتبتلي في التقوى. إزاي أبتلى في التقوى؟ بالمنغصات. في منغصات؟ آه في منغصات. في ألم؟ في ألم. وفي نعم وفي كرم ربنا عز وجل، وده أمام ده. المفروض الحوار إيه لو أنت من المتقين؟ إيه سمة الحوار لو أنت من المتقين؟ مباشرة يأتيك الشكر. الله عز وجل أنعم عليك بنعم لا تحصى. فلو أنت قعدتي تفكري، اعملي أجندة واكتبي فيها النعم، اكتبي النعم بالتفصيل، وكل يوم زودي النعم، واكتبي لدرجة أنك تستحي أن تقولي والله ده أنا عندي مشكلة، أنا عندي نقص، يا خبر كل النعم دي يعني عيب، عيب عليا. سبحان الله، حوار القلب اللي جوه قلبك. الشيطان يقعد ينغص عليك ويفكرك وفكر، بدل ما تفتكري اللي ينكد عليك. غذي قلبك بما يزيدك من تقوى وتقى. ذكري نفسك أن الله أعطاك ما حرمك، وأغناك ما أفقرك، وأنه سبحانه وتعالى أعطاك من كل ما سألت. وحاجة مهمة لازم تتذكريها، إن الدنيا لن تكمل لأحد، ولذلك نسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا شوقا إلى لقائه، شوقا إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني يا رب أنا أشتاق للقائك، ليس لأن ضررا أصابني، ليس لأن هناك فتنة يعيشها الناس وأنا أريد أن أخرج منها، إنما شوقا إليك لمعرفتك أن الدنيا دار زوال، دار تمغيص. فكلما عرفت حقيقة الدنيا اشتقتي إلى الله، وبين المعرفة وبين الشوق في مسافة. المسافة دي انت عارفة اسمها ايه؟ اسمها التقوى. يعني بين شوقك، سألك الشوق إلى لقائك، لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بين الشوق إلى لقاء الله وبين المعرفة اللي توصلني لهذا الشوق مسافة اسمها التقوى. فالعبد كلما عرف الله عز وجل واتقاه، لابد أن تكون أثار التقوى في حياته، فهم حقيقة الدنيا. هي التقوى اللي هتفهمك حقيقة الدنيا. تجري ورا الدنيا ليه؟ ليه؟ ده شيء لن أجري خلف هذا الشيء، وما أعمل إيه؟ سأتقي، وربي سيرزقني من حيث لا أحتسب، والله سيأتيك رزقك بكل يسر وسهولة، والله سيطرق بابك وأنت في مكانك. فتقولي إيه؟ والله الدنيا ما تستحقش. زعلانة من حد يجبرك بآخر، يجبرك مش بواحد آخر، بآخرين. سبحان الملك، تبقي في موقف تشتقي فيها الشيء من الدنيا، ربنا يذيقك إياه وبعدين يذهب طعمه، فتقولي والله ده ما تستحقش ان انا ابذل وقتي وانفاسي فيها. ما يستحقش ان افقد ديني من اجل شيء اكله في 5 دقايق. فالشوق الى الله عز وجل لن ياتيك الا بعد العلم بحقيقه الدنيا وانها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوض. يبقى كل ما ازددت ذكرا لنعم الرب عز وجل، انت عارفه ايه اللي يحصل لك؟ تتلاشى آلامك، يخرج من لسانك شكر، فلا تكفري فيه نعمه الله عز وجل. يبقى التقوى اول حاجه احققها ان يشكر فلا يكفر. طب تاني حاجه، يذكر فلا ينسى. يذكر فلا ينسى. للاسف الدنيا عامله لنا الهاء، فعلا الدنيا بتلهينا. الإلهاء بتاع الدنيا ده بيعمل فيك إيه؟ بياكل إيمانك، ياكل قلبك. وكل ما زاد الملهيات زاد الإرهاق والتعب. تخرجي من هنا لهنا وتروحي من هنا لهنا، بتتعبي بتتعبي والله. طب حضرتك اوعي تنسي انت في دار التكليف، ممكن ياتيكي ارهاق في البدن وارهاق في القلب التعب اللي بيحصل لنا سواء البدني او القلبي، كل هذا لا يخرج منك الا الهدوء والراحه والاستقرار. طول ما انت عبده مشتته هتنسي ربنا. قولي لي هترتاحي امتى؟ يعني كل التعب والارهاق عمره ما يخرج منك هدوء، عمره ما يخرج منك استقرار او سكينه. هترتاحي امتى؟ فلو قلبك مشتت ابشرك ان هناك شيء يريحك. بس طول ما انت في التشتت وزودتي التشتت عليكي هتنزل اللي يريحك. طب اعمل ايه؟ عايزه ترتاحي؟ اقول لك على السعاده، اتقي التشتت. ايه ده؟ يعني ايه اتقي التشتت؟ اذا اتقى العبد التشتت وجمع قلبه اصبح ذاكرا لا ينسى، لا ينسى ذكر الله عز وجل. المتقي بيتقي التشتت. ليه؟ هو اللي حقق التقوى يتقي أن يعلق قلبه إن ده هيديني وده هيساعدني وده هيكسب منه وده هيكسيني وده هيسقيني وده هيعالجني وده هيوصلني وده هيديني فلوس. الذي يتقي الله يتقي التشتت، وإذا اتقى التشتت سيبقى دائما لربه ذاكرا. يذكر الرب عز وجل، متعلق بربه، معلق قلبه بربه مش بفلان ولا بالواسطه ولا ولا ولا ولا. اساسا الناس لم تمر في ذهنك ولا خاطرك. المجتمع بيقولك ايه؟ اللي عنده واسطه يعمل كل حاجه، يعمل كل حاجه. طب ما لهوش واسطه ضايع، مش هيعرف يعمل حاجه. لا، حضرتك بتقولي صباحا ومساء بعد كل صلاه في اذكارك، في صلاة الوتر سورة الإخلاص، وتكرري على نفسك كم مرة حضرتك بتقولي الصمد، الله الصمد. كم مرة بتقولي يا رب أنا عبد ضعيف ألجأ إلى ركن الشديد، ألجأ للصمد لتصمد إليه الخلائق فيقضي حاجتك ولا ينقص قضاء حاجات الخلق كلهم من ملك الله عز وجل شيء. فانت طول الوقت بتقولي لنفسك ايه؟ انا ليا صمد اركن اليه، فلان وفلان محدش هينفعني. فالتقي الذي يريد ان يحقق التقوى يعمل اول حاجه ايه؟ يشكر فلا يكفر، يذكر فلا ينسى. لما تذكري ربنا عز وجل مش هتنسي. ليه؟ لان قلبي متعلق بالله، فهنسى ازاي؟ يعني هجيب النسيان منين؟ ما هو ليل ونهار ونهار وليل. اصل انا مش حاجتي حاجه واحده واخلص، هي ما هي مش حاجه واحده. هي مش حاجة واحدة واخلص منها. أنا حاجاتي عدد شعر راسي، عدد أنفاسي. هو أنا ليه حاجة وخلاص؟ أنا عايزة أكل، طب كلت، عايزة أبلع، بلعت، طب عايزة أشرب، شربت، طب عايزة أهضم، هضمت، عايزة أخرج اللي أنا أكلته عشان أكل غيره، خرجت، ها ها بس خلصنا كده؟ خلصنا؟ هو أنتي بتجوعي مرة واحدة في الحياة؟ فسبحان الله، يعني لابد أن تعلمي أن حاجتك عدد شعر رأسك. فطول الوقت أنت محتاجة، محتاجة أن الله جل يعطيك القوة عشان تصحي بنتك وابنك لصلاة الفجر، محتاجة أن يعطيك القوة أن تعلميهم من هو الله، محتاجة أن ربنا يعطيك القوة أنك توصلي في الوقت المناسب، أن تطعميهم وتشربيهم، أن يناموا حتى في الليل. قصة طويلة. سواء انت عندك احتياج، الزوج، البيت، كل احد، حاجات مستمرة متتابعة في اليوم والليل، من يقضيها لك؟ والله العظيم لن يقضيها لك الا الله. قولي يا رب يا صمد. اقرأي سورة الاخلاص وتذكري انه وحده الصمد، اصمدي اليه، وتصوري أن كل حاجاتك مكانها عند باب الله، وإلى الله ترجع الأمور. هي هتنسي ربنا؟ أكيد لا. ولذلك الذي يتقي أن يتعلق بغيره سيبقى ذاكرا لا ينسى الله طول الوقت. هو ما عندوش إلا يا رب وكلت لك أمري فأنت نعم الوكيل، دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، يا رب اهديني وسددني، يا رب أسألك ومن فضلك، من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت، يا رب أقضي عنا الدين وغننا من الفقر، يا رب اشفي مرضانا، ارحم موتانا، أهلك أعداءنا، اللهم ارزقنا حسن الوفادة عليك، اللهم آمن وحشتنا في القبور، آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعتنا يوم البعث والنشور. انت عندك احتياج للدنيا، احتياج للقبر، احتياج للقيامة، محتاجة ربنا الصمد. لو التفت قلبك لفتة بسيطة كده، فلان هو ده اللي هيحل لنا المشكلة، وتتصلي بفلان وانت في شوق ليه بقى، ويعني فاكرة ان ده اللي هيحل لك الدنيا، تلاقيه يرد عليكي بأبرد ما يكون، معلش اصل انا مش فاضيلك دلوقتي، ما تتصليش دلوقتي عشان انا مشغول، لا حول ولا قوة الا بالله، يعني مفيش امل. وفجأة يجيلك مكالمة مباشرة يقولك أنا هخلص لك، يا فتتعلقي بواحد غيره، وبعدين تتصلي موبايله مغلق. طب ما تفزعي إلى الله، قولي يا رب ماليش غيرك، أبات واصحى في خيرك، ما تحوجنيش لغيرك، يا رب أنت أعني، أنت سخلي. فإذا تعلقت بالرب سيسخر لك خيرا مما تعلقت، فلا تلتفتي عن الله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، والله يأتي بالخلق كلهم ويسخر لك كل الخلق، الأرض ومن عليها، الناس كلها لن يستطيعوا الاستغناء عن بعضهم. مش الناس كلها ما تستغناش عن بعض، صح، كلام مظبوط جدا. وبعدين لكن حتى الناس اللي انت ما تقدرش تستغني عنهم، ما تسخرهم لك، والله ما نفعك من نفعك الا لان الله سخره لك، وما منعك من منعك الا لان الله صرفه عنك، ربنا اللي سخر لك. فلا تعتمدي على احد من دون الله، فاذا كنت تقيه ستذكر الله عز وجل، يذكر فلا ينسى. طب ما الذي تتقي؟ أنا مفروض أتقي إيه بقى؟ تتقي أن تتعلقي بغيره، أو تري أن غير الله يستطيع أن يقضي حاجتك، أو يسد ثغرتك، أو يشرح صدرك. تعلمي لا حاجتك ولا ثغراتك ولا صدرك ولا قلب الرجل ولا قلب الزوج ولا فكر البنت، وكل اللي انتي او كل اللي احنا بنبذله ومطلوب منك ان تبقي تطلبي من الله ان يشرح الصدور. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، اللهم اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا مباركين اينما كنا وحللنا، واجعلنا للمتقين اماما، وارزقنا الاخلاص والقلب. اللهم يسر الأمور، اللهم يسر. أما تدخلي بيتك ادعي وانت داخلة، اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصير. وانت خارجة من بيتك ادعي وادعي ربنا يقضي حاجتك، وادعي لما ربنا يقضي حاجتك أن يتقبل منك كل شيء لا يكون إلا به سبحانه وتعالى. هو ده التوحيد، أن تكوني واحد لواحد. العبد طول الوقت في قلبه إيه؟ حوارات. التقوى في الحوارات دي، التقوى حوالين الحوارات دي. فلو حتى أول الموضوع حصل لك التفاتة لغير الله وجابوا لك رقم فلان ورقم علان، وقلت بس فلان ده اللي هيحل لي المشكلة، واتصلت بيه ويكلمك ببرود خذلك يعني، قولي يا رب. المفروض الأول ربنا، وده نصيحة مني، ربنا الأول ليس قبله شيء، الأول ربنا. يا رب ماليش غيرك، اغفر لي التفات قلبي لغيرك. فلو حد بقى كلمك وقالك أنا خلصت في الموضوع وأنت يائسة من الناس، آمالك كلها معلقة برب الناس، لازم تعرفي أن الله سخر لك فلان. فأيضا كل تفكيرك احذري أن يكون تفكيرك في الشخص الثاني، احذري. لكن تقولي يا رب سخر، يا رب أنت قضي لحاجتي، يا رب أنا أرجعت أمري إليك، فأنت بيدك الأمر وبيدك الخير. في فرق بين يبقى قلبك للخلق وأن يكون قلبك لله ويسخر لك الخلق. خلي بالك ان اي التفاته لغير الله مهلكه. انا احذرك في قصه يوسف، قالوا له ايه؟ ان نراك من المحسنين، لان اللي يحسن الله عز وجل لا يضيع اجره. الله عز وجل يقول ايه؟ انه من يتقي ويصبر، انه من يتقي ويصبر. شوفي حقق التقوى بس لازم صبر، ماذا يحصل له؟ فان الله لا يضيع اجر المحسنين. سبحان الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمعنى كده أن يبقى قلبك ذاكرا لله ليس ناسيا، فيسخر الله لك الأرض ومن عليها، سخر لكم الفلك، سخر لكم البحر، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم وسخر لكم وسخر لكم. الله أكبر، كل لكم لكم لكم، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اوعى تنشغلي عن الله، كل شيء يشغلك عن الله يفسد عليك، والله لا يصلحك. ولو انشغلت بالله عن كل شيء يصلح لك كل أحد. يبقى كيف أحقق التقوى؟ ثلاث كلمات: أن يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر. طب خلصنا يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى، بقي لنا أن يطاع فلا يعصى. أكيد أن التقي مع علم، العبد التقي مع من العلم، مع من حب الله عز وجل، ما يجعله دائما يبحث عما يرضي الرب. حتى على فكرة لو حصل لك أي مخالفة، يعني وقعت في أي معصية، ربنا وصف نفسه أنه تواب وأن العبد إليه أواب. فالتقي أساسا بيتقي سخط ربنا عز وجل. ما يعني التقي ده عمره ما تعدي عليه لحظة مش فارق معايا، مش مهم ربنا يرضى ولا لا، حاشا أبدا. الإنسان اللي يغضب ربنا كأنه لا يبالي بسخط الرب عز وجل، مش مهم عنده. خلي بالك كثير جدا من الشباب والشابات بقول لك ايه يعني، بتكلم في الدرس مع بنات يعني، بدي بنات في الدار، فبقول لهم سبحان الله يعني يحشر المرء مع من احب، حبي من ختم له بالايمان من رضي عنه، حب امك خديجه رضي الله عنها، امك حبيبتك ربنا اقراها السلام وبشرها ببيتي من في الجنه من قصب لا لغو فيه ولا نصب. حبي حبي كمل. فبتقولي طب انا بحب كراش، يعني ايه كراش؟ يعني ايه ده مشروب ده ولا لعب ولا ايه؟ قلت لا بحب ولد معايا في الفصل بس انا ما بقولهوش. الكراش ان انا احب من طرف واحد. وليه تستنزفي مشاعرك؟ ليه يا حبيبتي تعملي كده؟ ليه؟ تقولي عادي. قلت لها طب افرضي دخل النار، تقولي مش مهم ادخل معاه، انا لله وانا اليه راجعون، عادي النار مش فارق معاكي. تقولي لها حرام، تقولي لها مثلا دي كبيره من الكبائر، مش فارق مش مشكله، اصلي قلب ابيض وبيني وبين ربنا عمار. حبيبتي ما ينفعش تقولي اصل دي حاجه بسيطه، دي حاجه بسيطه، دي حاجه بسيطه صغيره. حبيبتي لا صغيره مع الاصرار، لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار. انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ كأنك تقولي أنا ما يهمنيش ربنا يسخط. المتقي لا يتعمد معصية الله، لا يتعمد. يبقى كده التقوى أن يشكر الرب فلا يكفر، تذكري دايما النعم اللي انت فيها قبل البلاء، أن يذكر فلا ينسى، دائما تكوني ذاكرة لله ذاكرة، اوعي تلتفتي عن الله طرفة عين. أن يطاع فلا يعصى، لا صغيرة مع الإصرار، طول ما أنت مصرة عليها هي مش صغيرة هتبقى كبيرة. المتقي لا يتعمد معصية الله، بيبعد عن أي شيء يغضب الرب عز وجل، يبتعد بيتقي. طب حصل له غفلة دفع ليها دفعا، خلاص هو إيه، حد أثاره، حد مثلا أغضبه، حد استفزه، بيقول لك أنا ما أقدرش أملك نفسي أصل طبعي وحش. اه يا حبيبة قلبي لو انت من المتقين هتبقي أوابة. التقي يطيع الله فلا يعصي، لازم يعني العبد ربنا جاب للعباد كل بني آدم خطاء على الخطيئة وعلى المعصية، لكن من طبع التقي أنه أواب. أواب تلاقيه في قلبه من محبة الله والعلم عن الله عز وجل، الذي يعني المحبة عن محبة ربنا والعلم عن الله، دول بيسببون لك طلب رضا الرب عز وجل، يرضى عنك الرب عز وجل، لأن التقي ده رأس ماله زمان. يعني مضيعش وقت، الوقت يتقي أن يذهب رأس ماله، طول الوقت خايف خايف يضيع رأس ماله يذهب وقته، فلا يأتي لهذا التقي زمن إلا ويطلب فيه رضا الرب عز وجل. هنام بدري عشان أقوم الليل، قيام الليل، أسأل الله عز وجل ألا يحرمني ولا يحرمكم القيام. لازم أراجع عشان ما أنساش القرآن. بجهز نفسي بجهز قبر من الجنة، مش عارفة إيه، أنت دايماً جاهز، دايماً يرضي ربه، دايماً يرضي ربه. يبقى التقوى انت لو تقيتي الله عز وجل حق تقاته ان يطاع فلا يعصي. طب لو انا عصيت غصب عني، كوني اوابه اليه راجعه منيبه، ان يذكر فلا ينسى، ان يشكر فلا يكفر، يبقى انت كده عملتي حققتي التقوى. فلما ربنا عز وجل يخبرك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، امر بالتقوى. ياتي بعدها ايه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، وده امر جديد، ولا تفرقوا، نهي، نهانا عن الافتراق، ربنا امرنا بالتقوى ونهانا على ان لا نموت الا ونحن مسلمين، امرنا بالاعتصام بحبله، نهانا عن التفرق، امرنا بذكر نعمه، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا، بنعمة ربنا عز وجل، نعمة ربنا الأخوة في الله. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كيف سنهتدي؟ ربنا أمرنا بالتقوى، نهانا أن نموت إلا ونحن مسلمون، أمرنا بالاعتصام بحبل الله ونهانا عن التفرق، أمرنا بذكر نعم الله وأعلمنا بأن الله يبين لنا آياته لعلنا نهتدي. ولتكن منكم أمة لوجه الأمر، وظيفتنا إيه؟ وظيفة الأمة إيه؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طب ده الوصف، طب جزائها إيه؟ حالها عند ربنا إيه؟ وأولئك هم المفلحون. طب ماذا نهاني الرب عز وجل؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. متى حصل لهم التفرق والاختلاف؟ من بعد ما جاءهم البينات. طب يا ترى حالهم عند ربنا ايه؟ ايه جزاؤهم؟ واولئك لهم عذاب عظيم. متى يكون الفلاح؟ متى سيكون العذاب؟ في القيامه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت وجوههم بيسالوا اكفرتم بعد إيه؟ يسالون الملائكه تسالهم اكفرتم بعد ايمانكم؟ هل وقع منكم الايمان ثم الكفر؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بما كنتم تكفرون فانتم تستحقون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بيتمتعوا برحمة الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ابيضت وجوههم، وأن يجعلنا ممن تمتعوا برحمة الله في الدنيا ويوم أن نلقى. ده إجمال الآيات. تعالي كده نشوف نفهم بقى إيه الأوامر وإيه النواهي ونطبق على واقعنا. نسأل عز وجل أن يعيننا ويشرح صدورنا لمعرفة الحق. وخلي بالك ان الدين ده مش عواطف، مش بالعاطفة. الدين عبارة عن اوامر يجب امتثالها. تديني الى الله عز وجل بها. نسأل الله عز وجل يعني ان يوفقنا لها، لان الله سيسألنا عنها يوم ان نلقاه. سنسأل ماذا اجابتم المرسل. لو معك تفسير الشيخ السعدي افتحي معايا نقرأ كلام الشيخ السعدي، كلام رائع في الآيات العمران. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه، أن يتقوه حق تقواه التي يستحقها سبحانه وتعالى. وحق تقواه أمر عظيم. ده كلام الشيخ السعدي يقول إيه؟ أمر عظيم يستلزم من العبد طول الجهاد، يعني طول الوقت حضرتك تجهدي. عايزة تتقي الله عز وجل حق تقاته يستلزم منك ايه؟ طول الوقت بالجهد، طول الجهاد. يستلزم من العبد التنبه. اتقوا الله كما يحق ان يكون متقوه حق تقاته، وهو سبحانه وتعالى يستحق منا عظيم الجهد وعظيم الجهاد، يستحق منا البذل لطلب رضاه. حق تقاته هو بيقول بقى ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر، فلا يكفر أو يكفر. وبيقول الشيخ السعدي: وأن يستمر على ذلك ويثبت عليه ويستقيم إلى الممات. الله أكبر. مطلوب مني أن أنا أتقي إمتى؟ في 5 دقايق يعني وخلاص؟ قال لك لا، انك تستمري على كده وتثبتي على كده وتفضلي مستقيمه على التقوى الى ان تموتي. فمن عاش على شيء مات عليه. يبقى ايه تعليل النهي؟ ان لا نموت الا ونحن مسلمون. ده معناها ايه؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني ايه؟ يعني ان تستمري وتثبتي وتبذلي وتجاهدي، وأن لابد أن تعلمي أن من عاش على شيء مات عليه. اسم كتاب الشيخ السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. خلاص؟ الشيخ السعدي بيقول إيه؟ فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه، يعني حاجة ممكنة، مداوما لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. كلام رائع. كلام ده يعني إيه؟ يعني تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني لو انت بحال صحتك ونشاطك وقوتك وانت متمكنه، هشرح ان شاء الله كله، حاضر. لو انت في قوتك بتداومي تقوى الرب عز وجل ومداومه على طاعته ومنيبه اليه، عند الموت يثبتك الله ويرزقك حسن الخاتمه. ولذلك ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ده هيعتمد على ايه؟ ان تتقي الله حق تقاته في صحتك، ان تتقي الله عز وجل حق تقاته في نشاطك، ان تتقي الله حق تقاته في الوقت اللي ممكن تقومي بالطاعه، تكوني دائما منيبه اليه، دائما اوابه، دائما تعودي الى ربك، دائما منكسره بين يديه، دائما متذلله له، دائما تسأل الله وترجو الله أن يثبتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لو ده كان حالك وبذل جهدك في قوتك وشبابك وصحتك، وإذا أخطأت تتوبي وتعودي، وإذا غفلت تركني إلى ربك الذي هو الركن الشديد، هو القريب المجيب، هو الولي الحميد، هو الصمد. من كان الله له بهذه الحال في حياته، النتيجة إيه؟ منيبة يعني راجعة إلى ربك. المنيب يعني الراجع. لو ده حالك سيرزقك الله الثبات عند الموت ويرزقك حسن الخاتمة. اللهم ثبتنا على طاعتك وحسن خواتمنا. وخلاص قلنا كلام ابن مسعود، أن تتقوا الله حق التقوى وأن يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر. وكل ده حسب طاقتك، حسب قدرتك. وليس لنا إلا الرجاء والدعاء والسؤال. اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من الغفلة والكفر اللي هو كفر النعمة. خلي بالك أعظم اختبار يختبر الله عز وجل به الخلق في حال الضراء والسراء. في السراء الناس غفلة، ممكن في الضراء ينتبهوا ويرجعوا إلى ربهم، لكن في السراء الناس غفلة. ولذلك اللهم ثبتنا على دينك في السراء والضراء، اللهم ثبتنا على دينك في السراء والضراء. بص الشيخ السعدي يقول: وهذه الآية بيان لما يستحق الله من التقوى، وأما ما يجب على العبد منها فكما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. اتقوا الله ايه؟ ما استطعت. كل واحد باستطاعته. حق الله عظيم جدا، لكن خلي بالك انتبهي ان من وقفة بخلقه اوجب عليهم ما يستطيعون حسب استطاعتك، حسب قدرتك. تفاصيل التقوى متعلقة بايه؟ بالقلب والجوارح كتير جدا. أنك تجمعيها إزاي؟ أن أفعل ما أمر الله به وأن أترك ما نهى الله عنه، وكل دي أيضا تفاصيل التقوى. معنى التقوى فرط الصيانة، صيانة شديدة لحدود الله وحرمات الله، أن تفعلي ما أمر الله به وتتركي ما نهى الله عنه. ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى. ما الذي يعينك على التقوى؟ اسألي نفسك. طب التقوى دي حاجة جميلة أوي، طب إيه اللي يعني أن أصل إلى التقوى وأن أكون من المتقين؟ وده أمر في غاية الأهمية، خاصة يعني في قيم خلاص بقت منسية، فقدنا الكلام عنها وفقدنا ممارستها وفقدنا التناصح بيها وفقدنا الإحساس بأهميتها، واللي بيدعو إليها يعني أصبح يكون حاجة شاذة، يعني خاصة الناس ما بتفهمش أساس مقصود الأمر الرب عز وجل. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى. يبقى إيه اللي يعين على التقوى؟ أعظم حاجة هو الاجتماع والصوم بدين الله. أعظم معين على التقوى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أن تعتصمي بدين الله، وكون دعوة المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، ويزيد الأمر بيانا في تبيين المصالح، فإن في اجتماع المسلمين على دينهم واختلاف قلوبهم من المصالح. إيه بقى؟ بصي، لو معك الكتاب خطط كده، ما يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى. بصي بقول لك ايه، التقوى ليها معينات، من اعظم معينات التقوى الاعتصام بدين الله عز وجل، الناس تبقى مجتمعه. بصي سيدنا موسى لما سأل هارون، هو انت كنت فين؟ قال له ايه؟ كلمة عجيبة، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إيه ده؟ إيه الكلام الخطير ده؟ إيه الكلام الخطير ده؟ بصي، الوحدة والاعتصام بالله والاعتصام الاجتماع، الاعتصام يعني الاجتماع، التمسك، التمسك، واعتصموا بحبل الله جميعا، تمسكي بحبل الله. يبقى التمسك بحبل الله بالشرع وتتمسكي بدينك وتفخري، ده يؤدي لصلاح دينك ودنياك. إن الاجتماع المؤمنين على دينهم ويحصل ائتلاف قلوبهم سبب لصلاح دينهم ودنياهم. لما الناس تجتمع على كلمة واحدة يقدروا يحققوا كل الأمور اللي فيها الخير، يقدروا يتحقق يعني كل المصالح تتحقق، يعرفوا يتعاونوا على البر والتقوى. طيب ماذا يحدث بالافتراق والتعادي ولا تفرقوا؟ عارف التفرق ده بيحصل ايه؟ النظام بيختل، الناس بتتقطع، يبقى كل واحد بيعمل على مزاجه وشهوته، وده على فكرة أمر خطير جدا وما يشعرش بيه إلا اللي ذاقه وعاشه. بعد ما الناس كانت بتدعو إلى الشرع والدعوة إلى الدين والبر والتقوى، بيدعو لنفسهم وشهوتهم، وهو ده شؤم الاختلاف، شؤم الاختلاف، سوء من الاختلاف، التفرق، النظام بيختل، الناس بتتقطع، كل واحد بيتبع شهوته ويؤدي لضرر عام، كل واحد ما فكرش في المصلحة العامة، كله فكر في نفسه. تخيلي مثلا، هديكي مثل بسيط دي. دلوقتي مثلا كل واحد لو رمى من شباكه أي قاذورات، ولكن المهم بيتي يبقى نظيف، ماشي كده؟ شوف، انا بديكي مثل بسيط جدا، او من شباك عربيته اي حاجه كان بياكلها رماها، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ الشارع بره، ما انت هتمشي برضه فيه، ايه اللي يحصل فيه؟ ما تعرفيش تمشي فيه، ما حدش بيفكر في الضرر العام، كله بيفكر ايه؟ مصلحتي، رايي، منزلتي عند الناس، شأني عند الناس، ان انا اعلو على الخلق. ولذلك ربنا أمرنا الأمر المهم ده، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تخيلي لو الناس في بيت واحد، لو كل واحد في البيت ليه رأي، ايه رأيكم نخرج؟ لا ما نخرجش، لا مش دلوقتي، طب كمان ساعة، لا كمان ساعتين، هيحصل اجتماع على أمر تشتت. لو الزوجة بتقول كلام عكس ما يقول الزوج، ما فيش هادي، ما فيش قائد للبيت، ايه اللي يحصل؟ لو كان فيهما آلهة الا الله ايه لفسادات. فالاعتصام بحبل الله، التمسك، التمسك، آية في غاية من الصراحة، كأن الله يخبرك ان هناك حبل ممدود لك من السماء، مطلوب منك انك تعملي بيه ايه؟ تتمسكي بيه، اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بدين الله، لا تتفرقوا، ينهاك الله عن التفرق. ثم يقول الشيخ السعدي: ثم ذكرهم الله بنعمته وامرهم بذكرها. ذكرهم بالنعمه وامرهم بذكر ان بذكرها. ايه النعمه؟ واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. كانوا بيقتلوا بعضهم بعض. شوفي حرب تحصل 40 سنه بين القبائل عشان نقص. ايه ده؟ كله كان بياخذ مال بعضه وبيعتدي على بعضه، وكل القبائل بتعدي على بعض، واهل البلد الواحده يقع بينهم التعادي التعدي على بعض والاقتتال شر. شوفي ماذا وصف في السير حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر الله الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجبهم. الله اكبر. طب لما الرب عز وجل من رأفته ورحمته أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعثه الله وآمنوا به اجتمعوا على الإسلام، تآلفت قلوبهم، آخى بين المهاجرين والأنصار، كانوا كالشخص الواحد. يبقى الإيمان هو القضية، والتأليف بين القلوب عطية. تاني، الإيمان هو القضية والتآلف عطية. طب ازاي التآلف عطية؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف بين قلوبكم فعل الرب عز وجل. لا يستطيع أحد أن يتألف قلب أحد. مش بمزاجك الناس تحبك، ده فعل الرب. فالتآلف عطية. الخلق اضطروا، نسوا المفروض عليكي أو الواجب عليكي فعله، وهو أن تمتثلي بالأمر. ولذلك لم تمتثلي لم تحققي الإيمان، فمن المؤكد أن لا يأتيك عطية الرب وهو التآلف. ما هو قبل ما تقولي هو ليه ما فيش ألفة بين القلوب، ما أنت أساسا نسيتي امتثال الأمر. تلاقي إخوات بيقطعوا في بعض عياذا بالله. ليه ما فيش ألفة بين قلوبهم؟ هو أساسا ما فيش إيمان، هما لم يمتثلوا الإيمان، فبالتالي لم تأتي لهم عطية الرب في الألفة. يعني حتى الوصول للألفة ليس طريقه متروك لنا. شوف الآيات، فعل الرب فألف، ده فعل الرب، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة ربنا، نعمة من نعم ربنا أن يحبك الناس. اللهم ارزقنا شكر النعم. وكنتم على شفا حفرة من النار. طب شوفي فعل آخر من أفعال الرب عز وجل، فأنقذكم منها. قل الشيخ السعدي: أي قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوا النار. ماذا فعل الرب؟ فأنقذكم منها بما من عليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى شوفي طلعي أفعال ربنا تكسبي، والله تكسبي. ما هو لو ده فعل ربنا اطلبي من ربنا: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. كذلك أيضا ده من فعل الرب من أفعاله: كذلك يبين الله لكم آياته. يبين فعل الله يعني يوضحها ويفسرها. يبين لكم الحق من الباطل والهدى من الضلال. لأجل أي شيء؟ لعلكم تهتدون. كيف أهتدي؟ أن أعرف الحق، أن أعمل بالحق، أن أدعو إلى الحق وأصبر عليه. فالآية وفي هذه الآية ما يدل على أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له ومحبة. ونحن نعترف بنعمة الله أن علمنا وأرشدنا، يسر الأسباب، سهل الطرق لمعرفة يعني كيف الوصول إلى ربنا. تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل النعم اللي احنا فيها هتعدي ايه ولا ايه؟ تذكري نعم الرب، فضله، احسانه، لتزدادي له شكرا، فهو المستحق للشكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابلين لها. اللهم اتمها علينا. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابلين لها واتمها علينا. اللهم ازيدنا من فضلك ورحمتك. من اعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام، نعمة اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة اجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم. اجتماع كلمة المسلمين نعمة، من يسعى إلى اجتماع الكلمة؟ سبحان الله. يعني شوفي إن يبقى في كلمة واحدة مفيش تشتت. شوفي ربنا ذم المنافقين، ذمهم بتبغضهم وتفرق قلوبهم، ولو اجتمعت أجسامهم قال الرب في حقهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فكيف نلقى الله وقد نهانا ولم نمتثل لهذا النهي؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. شوفي الأرحام التي قطعت، شوفي الأرحام التي قطعت. نسأل الله أن يجعلنا ممن امتثل أمرك واجتنب نهيك. ربنا امتن على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في سورة آل عمران، امتن عليه أن يلين الكلام للمخاطبين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف الناس بتمارس الفظاظة حتى اللي بينكر المنكر. طب بدل ما تعودي لها او على النار هتفوت ده كافر، وانت بدل ما تعملي كده بس اهدي، طب ما تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. الله أكبر، الدين النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، تطاوعا ولا تختلفا، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. سبحان الله، يعني قيمة الاجتماع، قيمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل ربنا، انت وهم اعتصموا بحبل الله. ثم يقال لك ولتكن منكم أمة. ماذا تفعل هذه الأمة؟ اللهم اجعلنا من هذه الأمة. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى دور الأمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف، ليس الافتراق. إحنا عايزين نبقى إيد واحدة. اعتصموا بحبل الله. طب نبقى إيد واحدة على إيه؟ معاك الهادي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. كيف يعتصمون دون أن نرسل لهم داعيا يدعوهم إلى الاعتصام؟ ولذلك يقول الله ولتكن منكم أمة. الكلام ده جه بعد ايه؟ الاعتصام بحبل الله. يقول الشيخ السعدي ولتكن منكم ام ايها المؤمنون الذين من الله عليهم بالايمان والاعتصام بحبله، يعني جماعه يدعون الى الخير. يقول الشيخ السعدي هو اسم جامع لكل ما يقرب الى الله ويبعد من سخطه. يامرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف هو ما عرف بالعقل والشرع حسن، وينهون عن المنكر هو ما عرف بالشرع والعقل قبح. الشيخ سعد بيقول وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه، ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام. ويدعون ويد ويدعون ويدعون ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة، والمجاهدين في سبيل الله، والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وشرائع الإسلام، وتفقد المكاييل والموازين، وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملة الباطلة، وكل هذه الأمور من فروض الكفايات، كما تدل الآية الكريمة في قوله ولتكن منكم أمة. المعنى واضح، إن إحنا مطلوب منا نعتصم بالله لا نتفرق، والاعتصام لابد أن يكون علم وفقه. اعتصمي بحبل الله، اسمك إيه، أنت تبع إيه، هو سماكم المسلمين، لأن حزب الله هم الغالبون. فيقول الشيخ السعدي ولتكن منكم أمة، لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء. ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به، كالاستعداد للجهاد بأنواعه، العدد الذي يحصل به نكاية الأعداء وعز المسلمين، تعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدها، بناء المدارس للإرشاد والعلم ومساعدة النواب ومعاونيهم في تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال، وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عنه. يبقى الاعتصام بحبل الله هيكون بعد إيه؟ الحرص على تعليم الناس، علم الناس عن ربنا، علمهم أسماء وصفاته، فهمهم ما هو حبل الله الشرع. يقول الشيخ السعدي وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين، ولذلك قال تعالى وأولئك هم المفلحون، الفائزون، الناجون، الفائزون بالمطلوب والناجون من المرهوب. فهذا شيء لا يغفل أبدا، ولو علمنا الناس التوحيد في الهند وفي المغرب وفي شمال الأرض وجنوبها ثم اجتمع القوم يحجون فهل يفترقون؟ والله ما يفترقون. الناس تعلم التوحيد في كل حتة في الدنيا، ييجوا في وقت الحج يجتمعوا، تعرف تفرق بينهم، كلهم بيعظموا الرب عز وجل، كلهم يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم متبعين الهدي، كلهم بيحجوا حج واحد في وقت واحد، صلاة واحدة، كلهم قبلتهم واحدة، وكل الموحدين في الأرض متلهفين. ماذا يريد الله؟ بماذا أمرنا؟ ماذا قال لنا الرسول؟ إلى أي شيء دعانا؟ هو ده الخير يا جماعة، إنك تعلمي أهل الأرض أن تعتصم بحبل الله، هو ده اللي يؤلف الله عز وجل به القلوب، أنهم يجتمعوا ولا يفترقوا. والله يؤلف بين القلوب ويبارك في النفوس. ما تفكريش كيف تتألف القلوب، أنت فعلي ما أمر الله بك من الإيمان فسيأتيك العطية من التأليف، وتصلي إلى ما وعدك الله عز وجل. ثم نهانا عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وده من العجائب إن اختلفوا إمتى؟ من بعد ما جاءهم البينات، نسأل الله العفو والعافية. الشيخ سعد يقول الموجبة لعدم التفرق، جه العلم وجت الآيات، المفروض الناس ما تختلفش، لا هم اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين، فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله فاستحقوا العقاب البليغ. ولذلك قال تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم بما كانوا يفعلون. المؤمنين مفلحون لأنهم اعتصموا، شغلوا وقتهم بالدعوة إلى الخير، أنهم يعلموا الناس الخير. وأما الذي تفرق لم يعتصم فأولئك لهم عذاب أليم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. متى العذاب؟ في القيامة. يبقى ربنا ذكر أولئك هم المفلحون وأولئك لهم عذاب عظيم، عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول الشيخ السعدي: يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضل، ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء. احنا نخاف ان احنا نفعل شيء على هوانا، نخاف ان نعتقد شيء ليس فيه هد. يوم تبيض وجوه، اللهم اجعلنا منها، هي وجوه اهل السعادة والخير، اهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله، هم من ستبيض وجوههم، اللهم اجعلنا منهم. وطائفة الاخرى عياذا بالله وتسود وجوه، هي وجوه أهل الشقاوة والشر، أهل الفرقة والاختلاف، هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة، وأولئك ابيضت وجوههم لما في قلوبهم من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوهه. يعني إن الوجه يبيض أو يسود ده نتيجة مش سبب، نتيجة ما أثر ما كان في القلب، أثار ما في القلوب، ولقاهم نظرة وسرورة، نظرة في الوجوه وسرور في القلوب. فبيصف الرب: فأما الذين اسودت وجوههم يقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع: أكفرتم بعد إيمانكم، كيف أثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى. وخلي بالك ده معنى خطير، إن الأول العبد بيفترق عن الاعتصام بكتاب الله ويمشي على هواه، فلا يمتثل أمر ربه ويختار هواه ويرد أمر الله وينتهي الحال به: أكفرتم بعد إيمانكم. كيف تؤثر الكفر والضلال على الإيمان؟ كيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي عياذا بالله؟ أهل البدع تركوا الاعتصام بحبل الله، افترقوا فرق أخرجتهم عن دين الله، نعوذ بالله من الضلال، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فليس يليق بكم إلا النار، ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار عياذا بالله. نسأل الله العفو والعافية والمعافية. طب الطائفة الأخرى: اللهم اجعلنا ممن ابيضت وجوههم، وأما الذين ابيضت وجوههم فيهنئون أكمل تهنئة، يهنون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة، وذلك أنهم يبشرون بدخول الجنان والجنات ورضا ربهم ورحمته، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وإذا كانوا خالدين في الرحمة فالجنة أثر من آثار رحمته، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار أرحم الراحمين. الله أكبر. يبقى معنى ده أن من أراد أن يبيض وجهه يوم القيامة وخاف من أن يسود وجهه ماذا يفعل؟ التقوى. ماذا تصل التقوى تصل به إلى الاعتصام بحبل الله، يتقي الله، يبذل جهده ألا يفترق مع جماعته، وألا يكون ممن ركب رأسه وهواه في كل ما أمره الله. اجتمعي مع الناس، خلي الكلمة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استمع القول. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يبيضت وجوههم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح قلوبنا للحق، وأن يجعلنا ممن فهم ودان بهذا الفهم لله عز وجل. اللهم لا تجعل هوانا يسبق قبولنا للحق. اللهم اجعل هوانا تابعا للحق. اللهم اجعلنا ممن تبيض وجوههم، وابعدنا عمن اسودت وجوههم، واحفظنا يا كريم من أسباب سواد الوجه، وسبب لنا أسباب بياضه يوم أن نلقاك. اللهم ارزق حسن الوفادة عليك، اللهم متعنا برؤياك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والتقوى، اللهم ارزقنا التقوى، حق التقوى، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا بلقياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، وأسرع الإطالة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله يوم الثلاث بحول الله وقوته، يوم الثلاثاء الساعة 6:30 في توقيت القاهرة، بحول الله عز وجل وقوته، مع اسم جديد من أسماء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التيسير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعمالنا، اللهم لا تخيفك رجاءنا، اللهم اختم بالبقية الصالحة أعمالنا، اللهم ارزقنا حسن الوفاء عليك، اللهم أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.